الحلقة 36. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. تم النصر للأمراء الهلالية على العقيلية، ودي ما كانتش أول مرة، لكن استطاع فارسنا أبو زيد الهلالي أن يقتل مشرف ابن عقيل، ولم يسترح العرب الهلاليين في نجد حتى أتاهم خبر من عند الأمير جردة جد أبو زيد والد خضر الشريفة والأمير شكر الجريشي أنه فيه جنود يونان هجموا على مكة المكرمة. وإحنا ما نعرفش منين اليونان اللي هجموا على مكة، لكن ده اللي حصل. فأبو زيد جمع الجيش وذهب ليقاتل في مكة. في هذا الوقت كان خبر مقتل الأمير مشرف بلغ الزعيم حنظل بن زهان زعيم العقيلية أجمعين، فأن وأطلق شكواه الجميلة اللي قلنا عليها واللي قلنا جزء منها في الحلقة الماضية وما كملناهاش، ولو سمع عم جابر يقول لنا شكوى الأمير حنظل من البداية. قول عم جابر. لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى ما لي شفيع سواه ألف صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه المكمل ابن عبد الله. يا سعد من أكثر صلاته على النبي سعد من زار المقام ورأى صلى عليك الله يا عالم الهدى يا نور العيون يا ألف صلاة على بحر علم الله محمد اصغى كلامي والتقط حنظل على ما جراله آهني من جور الزمان آهني من جور الغرور ومرها ولا ضحك اللي ما الزمان بكاه يا ويل من كحتت وراه عداه شق جيب الناس يشق جيوبه ومن عاب في الناس يلعن لؤابه لا خير في مال البخيل إذا كسر ولا خير في ولد يعب في أباه ولا خير في إنسان يمجد في نفسه وما خير في ولا خير في رجل قليل حياة دنا دنا يا ليلي رفع السماء بلا عمد إلهي تعالى محتجب في علا على ما جرى لي يا ويح قلبي اللي ما جرى الأمر كله باحتكام الله وكل مكتوب علي يصيبني لو كنت في قمقم عليه غطاء جرى لي جرى والغلب والبن كذني على أولاد عمي على أولاد عمي راحوا بدم قنا بوجد في قلبي لو شكوت إلى الجبل كذا الجبل منه يهدع لا بوجد في قلبي لو شكوت إلى الحجر كذا الحجر منه يطير شظاهر Yeah. وتوي للبحر. كذا البحر توقف قطاير ما بوجدي لو أشكو إلى سوق حابك، فالسوق يترك بيعه وشراء. بوجدك المجنون وبوجد عاقل وبوجد من لو الزمان كوا، من عشر الجربان وجلس نحيته لا بد ما برض الجرب يعلى. عشر الحداد يخرق بنار، وبعد الشرر يوقد لها لهبا. أستغفر الله العظيم من الخطر، إلهي تعالى لا إله سواه. فلما فرغ الزعيم حنظل ابن زهان ابن عقيل من كلامه وتم معنى نظامه وجرد بيده حسامه والتفت على رجال أمامه وأثنى ينشد ويقول صلوا على طه الرسول، قد خاب عبد لا يصلي على النبي، نبي الهدى قد جاء بالبرهان، صلى عليك الله يا عالم الهدى يا نور العيون وصفوة الرحمن. بعد مدحي في جمال محمد اصغى كلام شعري مع القصبان، يقول الملك حنظل في عندما شكا بدمع جرى لما مزق الأنفان. رفع السماء بلا عمد، إلهي تعالى مقتدر الرحمن. غدرني زماني ولو كنت حاسب عزاب، عدمت أهلي الكل والحبان. يا عزوتي يا لمتي يا أقاربي يا أولاد عمي حمى الغلبان، أبكي على عطوان جسر داغر أكثر بكي على مشرف العربان، أبكي على ملك القطفين جايل أو منطقة حازت ولاد الجال. إلى كل دول ودول قتلهم سلام الكل دول ودول قتلهم سلام أصل جدود كانوا عندنا رعيان يا من يخبرني ويا من يقول لي على سلام الكلب فني مكان امسك سلام اليوم بايدي وقطعه ارتاح قلبي من زمن تعبان نادى على الرمال اضرب لرملي شوف لي سلام الان في اي مكان ضربت خوت الرمل صلوا على النبي نطق الحصى والرمل نقشوا فتى الرمال يا حضرة الملك اصغى كلامي يا أخ العربان أنا خبرك إنه أبو زيد غايب في أرض مكة يشاهد العدنان جات ضرورة أخواله بعثوا رسوله جات ضرورة أخواله بعثوا رسولهم يشكو له بالذل ويهوان ضرورة إخواله بعثوا رسوله يشكو له بالذل ويهوان هجموا العدا على إخواله وطغوا هجموا العدا على إخواله وطغوا كفار لؤما أصلهم يونان اعتدوا على الأشراف ليسبوا حريمهم ولكن ربك مقتدر الرحمن بعثوا ترى المرسال لرزق ابن نايم هيا الحقونا يا أخ العربان ركب الأمير أبو زيد ووراه عزوته ألفت معدودين للميدان هناك انتصب الحرب والضرب واللقاء في أرض مكة وهيج الفرسان وخبرك إنه أبو زيد غايب في بلد الحبيب طه النبي العدنان ولا موجودين في النجع إلا كبارهم رزق الأمير ويا الملك سرحان وقاعد غانم وباقي صحبته وأولاده موجودين مع زيان رجع تمانين صبي بنات الهلايل دب للأعيان. سمع الكلام حنبل وزاط وانبسط كما يفرح الصايم في عيد رمضان. جند الفرسان ركبت بني عقيل دافع البلا ألفت معدودين للميدان. نادت بقية القوم يا حضرة الملك ذاهب بنا إلى أيها مكان. قال علموا أبو زيد بديش غايب في أرض مكة واخذ الفرسان. وإحنا نقوم اليوم وننهب حريمهم ونبهدلوهم نجعهم خربان. قالوا له معاني الأهل صلي على النبي فضح علينا نبهدل النسوان. خد الرجال اللي طاوعوا حسبته وترك الجماعة اللي كانوا في أمان. وقام الزعيم إلى نحو عرب الهلايل في غياب سلامه الفارس الولعان. هجم على نجع الهلايل يخربوا في غياب الاسمر يوقد النيران. رسى في نجع العرب ونصبوا خيمهم نزلوا في نجع العرب ونصبوا خيمهم ورفعوا العلم ثم علم هابان. استغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر الرحمن. فبرز الزعيم العقيلي حنضل على نجع عرب بني هلال في غيبة الأمير أبو زيد ومعظم الفرسان الشبان ودقة الطبول وهجم على طول. سمعوا الطبول مين؟ رزق وسرحان، ما هو الأبهات هي اللي موجودة. أتوهم من غير معادي، بكت النساء والدمع صار وحن لما بلغهم خبر الأعادي. وطبعا بقوا في حيص بيص، لا فرسان موجودة ولا شباب موجودة، مش موجودة إلا العواجيز والنساء والأطفال. ركب ابن نايل رزق، طبعا رزق في الوقت ده كان كبر، يعني يجيله 75 سنة. ده أبو زيد اتجوز مرتين، اتجوز نجدية بنت الملك فاضل، واتجوز بسينة بنت غانم الأحمر أخت دياب. فركب طبعا الأمير رزق يصد العدوين، رزق الزعيم الهلالي. صلوا على طه يا مستمعين، كان رزق ذو قدر عالي. لكن العدو جاي غضبان، حنضل وراه العساكر، جاي ياخد الطار كربان، يعني مستعجل داخل الديار مجايل يا ساتر. واتقابلوا هما الاثنين رزق والأمير حنضل زعيم بني عقيل. اتقابلوا هما الاثنين، نادالوا الأصيل ابن نايل قال له يا واد يا قوي العين استغيبت عرب الهلايل. هو طبعا حنضل فعلا لو ابو زيد والفرسان موجودين ما كانش يستجري يجي يهجم على نجع الهلايل، لكن زي ما بيقول عم جابر انه ضرب الرمل وعرف انه العرب مش موجودين، او زي ما بقول انا انه بعد جواسيسه فعلم ان معظم فتيان القبائل في حرب في مكة، فلقى المساحة فاضية قدامه ويقدر يهجم. رزق قال له استغيبت ابو زيد ولدي، وشبانها اللي ما موجوداشي لا حتنفع فديك ولدي، وهو اللي يعمل الرب ماشي. فرد عليه حنضل وقال له بيمين لخرب ديارك، بيمين عزمك لقله، والله لس بيعارك، والله لأنها بنساء قبائل بني هلال. وعلى بعض جبدوا الغدادير كل واحد بغدارته وكل واحد بحربته، خدوا بعضهم باليماني بالسيوف، صرخوا وبقى الهم كبير من شمالها لليماني. حنضل بيقول أنا اللي خايل في لف عمي، أنا اللي لما ألف عمة الرجال أبقى خايل فيها وبطل، وقلبي على الخصم جاحد، فطار أولاد عمي ما خلي فيكم إنسان واحد. قم رزق أبدأ يقول له أهو ربي موجود معانا، ويا كلب العيب قله إحنا من الله نطلب معانا معونة. وزي ما قلت لكم ما كانش في فارس يحارب فارس بدون ما يشتموا بعض، وكل واحد يذكر قبيلته ويذكر أمجادها وينزلوا قدام بعض علشان يهتوا بعض بالكلام قبل ما يهتوا بعض بالسيوف أو بالحراب. فخدوا بعضهم ضرب الاثنين أسدين فوق الركايب، يا سلام لما تحنجل البين الموت تحنجل فوق الديار، لكن حنضل سوى العجايب. خدوا بعض الاثنين بضربات، اتهيجت الركايب، الاثنين نعمة الفتوات، وابو زيد من النجع غايب. اتعدلوا رزقه واتاه على قد عرضه وطوله، برمحه على السبع رماه، مال حنضل ردهوله. حنضل ابصر عمل كيف راجل في البلا خلاصة، ميل على رزق بالسيف وعزل جثته من راسه. إذن فقد قتل رزق بن نايل فارس بني هلال الكبير وأبو زيد الهلالي بسيف حنضل العقيلي في غيبة أبو زيد الهلالي. وتخيلوا أنتوا حزن خضرة على رزق وحزن خضرة على غيبة ابنها، وتخيلوا المناحات اللي دارت بيها النساء الهلاليات في قبائل بني هلال، وتخيلوا الحزن الشديد والانكسار اللي حيحسوه الهلالية لما فارسهم الكبير رزق بن نايل يقتل أمام عينيهم. وحنشوف بعد كده الحادثة دي ايه اللي حيترتب عليها، ولحد ما نلتقي إلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.